يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، ذكرت في الجمعة الماضية تهجم بعض الكاذبين الجهلة على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعواهم أنها مكذوبة برغم أنها في أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل بإجماع الأمة وهما صحيحا البخاري ومسلم. وذكرت من جملة الفوائد التي عزتها في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا أن من أخطر ما يواجهه المسلم العالم أن يختلط العالم بشبيه العالم. اختلاط العالم بشبيه العالم معناه أن يذهب رجل مريض إلى رجل من أبناء الناس يظنه طبيبا ولا علم له بالطب فيقتله لأنه جاهل. أرسل إلي بعض المسلمين كتابا هو الامتداد لهذه الحلقة التي يريد العلمانيون أن يفوقوا المسلمين بها وهو اللعب في أصول الإسلام. هم لا يستطيعون الآن أن يتكلموا في القرآن فإن القرآن محفوظ لفظه، لكن يلعبون في معناه ويحرقون الكلمة عن مواضعه، لكن لا يستطيع أن يقول هذا مكذوب، إنما يلعبون الآن في البلان. والعلماء يقولون إن اللفظ المجمل لا ينتفع به إلا بوجود اللفظ المبين. أقيموا الصلاة، هل تستطيع ان تقيم الصلاه؟ تعرف الظهر كم ركعه والعصر كم ركعه والمغرب كم ركعه؟ البيان في السنه كما قال ربنا تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. فالسنه هي البيان للقران، فلو جاز ان يلعب في هذا البيان ضاع لفظ القران ولم ينتفع به. وصاحب الكتاب رجل مغمور غير معروف، وهذه من آفات غياب لزم كبار العلماء. الأطباء لهم نقاب، حتى جمعية رقد الحيوان لها نقاب، ويمكن أن ترفع قضية على رجل بيضة حمار. العلماء ليس لهم نقاب، ليس لهم رابطة. أين هيئة الأبحاث؟ أين نفس؟ تنشر هذه الكتب في مقاطع وتعمل توصيل رسمي في دار الكتب المصرية كلها صعب على البخاري، يقول البخاري لا يفقه شيئا لا في الحديث ولا في الفقه. لما يعني يكفون علماءنا ويخرج هؤلاء العلماء لا يعرفون شيئا، ما الذي بقي لنا؟ صعب على الرموز مقصود. ولا زال هذا جاب المنافقين، ان عبد الله بن ابي بن سلول راح في المنافقين لما اشاع عن عائشة رضي الله عنها حديث الإثم، إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطب عائشة، عائشة كانت سبب الخطب. أراد أن يقول إن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم زانية، أراد أن يقول هذا، إنما خطب الطعن عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كاد المسلمون أن يقتتلوا ليس لعائشة رضي الله عنها بحد ذاتها،